الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في رسالة التدبيرية القاعدة السابعة أن يقال أن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا، والقرآن يبين كمان السمع. السمع اللي هو يعني ما يأتي به الوحي، القرآن والسنة، يقول كثير من تعالي السمع. وأما العقل قد يطلق ويراد به ما يتصل يعني ما يصل إليه الإنسان بمقدرته وفهمه وفكره، فالتفريق بين السمع والعقل. فيقول كثير ما جاء عليه السمع يدل عليه العقل كده، أن أي إنسان عنده عقل ولا شيء يصل إلى المعنى الذي جاء به السمع، هو جاء به الوحي الإلهي. نعم، فكثير مثلا من الناس يعني ممكن بالعقل يعني يهديه عقله، لأن هذا الكون لا بد له من موجود، وجده أن هذا الموجود لا بد أن يكون لا عليم، تصف بالعلم، تصف بالرحمة، تصف بالقدرة، لأن يبني هذا البناء العظيم لا بد أن يكون عليما، لا بد أن يكون قادرا، ولا بد أن يكون رحيم، لأن الرحمة هي أساس عمل خلق يرعى له رزقه وإلى له وإلى له الإرفاق. هذا يدل على الرحمة. هذه أمور من صفات الله تبارك وتعالى، العلم والقدرة والحياة والبقاء، كلها هذه ممكن يصل لها الإنسان بالعقل. ثم دل على السمع، جاء السمع وحي الإله، يخبر الله تبارك وتعالى نادر بها، والله تبارك وتعالى أخبر بأن هذه مخلوقاته دالة عليه بالعقل. قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. الذين عندهم عقل لا شك أنهم يصلوا بهذه الآيات، لأن خالق هذا الكون لا بد أن يكون إلها واحدا متصف بهذه الصفات سبحانه وتعالى. فيقول كثير مما دل عليه السمع من إخبار الله تبارك وتعالى عباده بأنه الله القوي القادر رب الرحمن سبحانه وتعالى الواحد الأحد يدل عليها كذلك يعني معناه العقل. نعم، والقرآن يبين ما يستدل به العقل. القرآن يبين ما يستدل به العقل، يعني يبين الدلائل العقلية التي يمكن يستدل بها يعني الإنسان بعقله على الحق الذي جاء به السنة. نعم، ويرشد إليه وينبه عليه كما ذكر الله ذلك في غير موضع، فإنه سبحانه وتعالى بيّن من الآيات الدالة عليه على وحدانيته وقدرته وعلمه وغير ذلك ما أرشد العباد إليه ودلهم عليه، كما بيّن أيضا ما دل على نبوة أنبيائه علمه. طيب، أن كل هذه المخلوقات لا يمكن أن تستخدم أن يكون لها خالق عليم به. وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه، قال الله تبارك وتعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا هو من أمثال ما حرفنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. هذه الدابة الصغيرة نملة في جحرها، هذه من الذي يعني يهيئ لها هذه؟ ما عندها هذه، الله تبارك وتعالى خلق لها هذه. طير صافات ويقبض ما يمسكهن الى الله، شو يمسك الطير في السماء؟ هذه القدرة وعلم الله تبارك وتعالى بكل شيء. فهذا كله يدل على ان الله عالم بكل شيء، لانه لم يكن عالم بكل شيء هذا فرض هذا الامر، ولا ما قام اي هذه المخلوقات بشأن نفسه. لابد ان يكون هناك اله قائم على كل يعني هذه المخلوقات، وهو الذي ينظم حياتها وينظم امورها ونظم عائشها تقوم بنفسها. كيف تقوم هذه الشمس بنفسها في مكانها والارض في مكانها والانسان بيده؟ الانسان ينظم ضربات قلبه وعمليته. لابد ان الاله هو القائم على كل ذلك. نعم، كما بين ايضا ما دل على نبوه انبيائه وما دل على المعاد وانكاره. فهذه المطالب هي شرعيه من جهتين. مطالب هذه اللي هي الاستدلال على وحدانيه الله وعلى اسمائه وصفاته، والمطالب على صدق الرسول هي شرعيه. قال من جهتين، من جهه ان احنا مامورين بها ان نصلها بالعقل، فلا شك ان الرسول يعني يعرف صدقه كذلك، مش هو مجرد الخبر عن رسول الله، كذلك العقل. أي إنسان يفكر في هذا النبي يعلم أنه رسول الله، مثل الكفار لما فكروا من أهل العقول رسول الله هرقل، ما سأل يوسف أن هذا الرجل هذا لو كان كنت تعال يعني جرتم عليه الكذب قبل ذلك؟ قال لا. قال هل كان في أباء الملك؟ قال لا. قال هل قال هذه المقالة أحد قبله؟ قال لا. قال بما يأمركم؟ قال يأمرنا الصدق والصلاة والعفاف والصلاة. قال له في نسب قومه، يعني هو ذو نسب ولا رجل من صالح الناس؟ قال لا، هذا في ذو نسب. قال له أين تتبعون أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قالوا ضعفاؤهم. قالوا يزيدون ولا ينقصون؟ قالوا يزيدون. قالوا حتى يرد عليهم من دينه مرة ثانية؟ قال لا. فهذه العشرة على هذا النحو وبين هذه بالقضايا العقلية، هذا يدل على صدقه. قال له أولا أنا سألتك هذا الرجال يعني اللي يزعم أنه نبي هذا، في أحد قال المقالة دي قبله عندكم؟ قالوا لا. قال كذلك، يعني أنا قلت لو كان واحد قال المقالة هذه قلت رجال، قلت واحد قال لا النبي وانت حصلوا ناس اتبعوا لشيء. قلت لك هل كان في أبائهم الملك؟ قلت لا. قلت لو كان واحد أبوه ملك وكذا وكذا، فقلت رجل أبوه ملك أبي، فيقول للناس أنا أبوص يعني الله بعثني لكم علشان يملك ملك أبي، يحصل يجمع الناس على ملك أبي عشان يصل إلى هذا الملك بهذا الطريق. وقلت لك الآن كان بيكذب قبل كده، قلت لك هو معقول شخص ليس عقلا أن شخص يترك الكذب على الناس 40 سنة بعدين يجي يكذب على الله ثاني يكذب عليهم؟ خلاص ما يمكن هذا، ما يتأتى هذا. طيب الناس أشرافهم اللي بيتبعوه ولا ضعفاهم؟ قالوا ضعفاهم، يعني دليل الصدق. لكن أشرافهم ده رجل بده يجمع كبار الناس وكبار القوم وكذا وكذا وبده يسود يعملوا سيادة. أما بضعفاهم قالوا كذلكم أضعف رسل كل رسالة السابقة أول ناس ضعفهم. طيب في حد يرجع عن دينه سخطة منه؟ بل لكن كذلك شو ممكن واحد مدام يعني ناس تدخل في الإيمان هذا وما تتركه خلوه كذا وكذا حلاوة الإيمان سابقين هكذا. إذا الإيمان إذا خلق بشاشته القلوب فإنه ما يرجع الإنسان عن الدين. قال كذلك بما أمركم؟ والأمر الصلاة والصدق والعفاف والصدق الرجل يطلب يعني معاني الأمور في الصلاة لله والصدق ساس الأخلاق ومنظر العفاف، العفاف يدخل عن محل الفواحش، يدخل العفاف عن أموال الناس والصلة صلة الرحم، هذه منتهى الأخلاق كرام الخلق. يمكن كذاب رجل كذاب شلون يكون دعوته الى الفضائل؟ يعني الكذاب دعوته الى الفضائل. فهذه امور قال له كل صادق الكلام هذا، هذا رسول الله وكان يكون هذا فاستدل بها لامور العقل. ما اعرف ان هذا رسول لانه قالوا ان الله تبارك وتعالى يعني ان هذا الرجل يقول اني انا رسول الله وانا جبت لسانه الأدلة العقلية. فهذه اسمها الأدلة العقلية، الأدلة العقلية على يعني هذه الحقائق الدينية. يعني كثير من أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته يصل إليها الإنسان العقلي. أي إنسان يفكر في الصنعة تدل على الصانع. هذا الصنعة تدل على الصانع. أنت ما تشوف مثلا واحد أنا يعني قصر جدا محكم. فيه وفيه وفيه تدل على أن المهندس الذي صمم هذا مهندس حاضر، وكنت ما شفته أنت ولا شفته خبرته، لكن هذه آخر صنعته. فالصنعة تدل على الصانع، فما هذه دلالة عقلية. كذلك هذه الأحوال هذه تدل بالنسبة لرسالة الرسول، العقل يدل من أحواله ومن كلامه ومن ما تقتضي على أنه يعني تعرف فيها الرسول الصادق من الكاذب. فالشاهد أن هذه طبعا شاهدة لا إله إلا الله، يعني قضية شرعية دينية جاء بها الوحي لكن ممكن أن تعلم أساس هذا العقل. وكذلك محمد رسول الله حقا وصدقا رعية شرعية دينية جاء بها الوحي الإلهي ودل عليها ربنا سبحانه وتعالى، كذلك أقام الدلائل، كذلك العقلية التي إذا رآها صاحب العقل علم أن هذا رسول. نعم. فهذه المطالب هي شرعية من جهتين، من جهة أن الشارع أخبر بها، ومن جهة أنه بين الأدلة العقلية التي يستدل بها عليها. يستدل بها عليها. الأدلة العقلية يستدل بها عليها. نعم. والأمثال المضروبة في القرآن هي أقيسة عقلية. أقيسة عقلية. الأمثال المضروبة في القرآن مثل قياس عقلي عشان يعني نعلم هذه الحقائق ب. القياس العقلي. نعم. وقد بسط في غير هذا الموضع. نعم. وهي أيضا عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل أيضا. نعم. وكثير من أهل الكلام يسمي هذه الأصول العقلية. نعم. لاعتقاد أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط. لأن السمع هو مجرد أخبار الصادق، وخبر الصادق الذي هو النبي لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل. ثم أنهم قد يتنازعون في الأصول التي تتوقف إثبات النبوة عليها، وطائفة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه الأصول، وأنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك، ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل. وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول، وأن العلم طبعا هم دول المتكلمين دخلوا يعني مجد العقل وكذا وكذا، ولكن ما يعني لما ساروا في الأقيسة العقلية والدلالة العقلية فرجوا بها عن الشرع. نعم. مثل نفي القدر بناء على العقل، يعني قالوا لو أثبتنا القدر يبقى ننسب إلى الله الظلم، لو أثبتوا القدر كما جاء به الشرع يعني كل شيء خلقه الله بقدر وأن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلقهم، يقول لو قدرنا هذا وقلنا به إذا ننسب الظلم إلى الله، يكون الله قد قدر الشر على الإنسان والمعصية ثم كيف يعاقب عليها، لا يعاقب الإنسان على شيء مو من فعله وإنما من فعل غيره، فلذلك نفي القدر. فجاء نفي القدر هنا بناء على عقولهم لم يفهموا هذه، وظنوا أن إثبات القدر إنما هو يعني منافي للعقل، فلذلك نفوه. نعم. وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول، حدوث العالم من هذه الأصول، الأصول العقلية يعني، اللي هو أن عندهم حدوث العالم إنما دل الحدوث على التغير، فلو أثبت التغير للخالق الأول يكون هو حادث، وعندهم التغير هذا اللي هو يعني أي يعني شأن يقوم بعد شأن، سواء كان علمه متغير أو أنه يعني يسمع في كل وقت وحين ويرى في كل وقت وحين، يتكلم كما شاء يتكلم الله كما شاء في كل وقت وحين، يقول لك هذه سير الحوادث، وإذا هو يكون هو حادث مثل الحوادث إذا لم نمسي. ولذلك قالوا أن هذه الصفات كلها قديمة، بمعنى أنها لا تتجدد، ليس الله عندهم كل يوم هو في شأن وأنه حي باقي سبحانه وتعالى، لا، فجعل الصفات هذه أمور يعني كأنها يعني جماد لا يدخله أي ما سموهم بالتغير، هذا ليس تغيرا، إنما هذه صفة الله لا يتكلم كما يشاء سبحانه وتعالى، كل واحد سبحانه في الأزل يتكلم في الأول يتكلم يوم القيامة، فجعلوا كونه يتكلم فالكلام بحروف وأصوات وحرف يجي بعض حرف ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه إنه يجي لا، فالرجال سموه تغير لا يتكلم، إنما الكلام إنما شيء واحد كأنه شيء مطبوع لا صفة قديمة أزلية لا تتغير وتبدل، وبعدين قالوا الكلام هذا كله عشان ينفوا قضية الحدوث هذه، قالوا كل يرجع إلى شيء واحد مش أشياء متغيرة، لأنهم قالوا كان أشياء متغيرة خبر وإنشاء وخصص وأمر ونهي، يكون لي يعني مواضيع متغيرة ويكون هذا لابد أن يكون هذا الترتيب، والترتيب لا يقوم بيد الله في نفس الله، ليس فإنما يرجع إلى شيء واحد، كل اللغات وكل شيء وكل كلام الله يرجع إلى شيء واحد، فعقلهم بعد ذلك وصلهم هذه المواصيل البعيدة والقول عن صفات الله بغير علم ونفي صفات الله تبارك وتعالى. نعم. وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه. قال العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوث. بإثبات عن عدم الحدوث يعني. نعم. وأن الحادث هذا الصنعة إنما أثبتناها بالحدوث اللي هو التغير. نعم. وإثبات حدوثه لا يمكن إلا بحدوث الأجسام. وحدوثها يعلم إما بحدوث الصفات وإما بحدوث الأفعال القائمة بها. نعم. فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها. لا أسف. نعم. ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نفي بقولهم. مشكلة. يعني لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نفي بقولهم لأن عندهم القول العقل هذا خلاص هذا يعني ما يفرق إليه الخلل. وأما الكتاب والسنة ممكن يفرق إليه الخلل ممكن تأويله. هيتأول وكذا. فلذلك جعلوا له ما وصل إليه هم بعقولهم هذه المريضة هذه هو الأصل هو القرآن والسنة لا يجب أن يحرف ويبدل عشان يوافق ما عنده فنفوا كلام الله دان الأصل إنه خلاص الله يتكلم لأنه لا تقوم بالحوادث لو جيت تقول لهم طيب الله يقول كلام الله وما ستكلم وأن الله يتكلم لا يقبلون الاستدلال بالقرآن والسنة على نقيض ما يعتقدونه هم نعم لظنهم أن العقل عارض السمع وهو أصل إيه يقول لك العقل عارض السمع وهو أصله أصله يعني يقول لك الله عرفنا بالعقل فإذا إحنا طعمنا في العقل بالسمع يصير خلاص طعمنا في الاثنين يصير ما في شيء يبقى خلاص نعم فيجب تقديمه على يقول يجب تقديمه تقديم العقل على السمع هذا كلام قانون من راجع كتابه تأسيس التقديس نعم والسمع إما أن يؤول وإما أن يفوض إيه السمع يقول لك الوافق اللي يخالف العقل هذا يا يؤول يعني يحرف معناه عشان يوافق ما قالوه أو يفوض بمعنى خلاص نقول ما نعرف معناه التفويض اللي هو في شيء ترك المعنى يقول لك الله أعلم ما يدري إيش معناه نعم وهم أيضا عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على وفق قائل لما تقدم نعم وهؤلاء يضلون من وجوه يضلون من وجوه هؤلاء اللي هو هذا اعتقادهم يضلون من وجوه نعم منها ظنهم أن السمع بطريق الخبر تارة وليس الأمر كذلك نعم منهم أن السمع بطريق الخبر تارة وليس الأمر كذلك ظنهم أن السمع بطريق الخبر تارة وليس الأمر كذلك يعني انهم من السمع هم يعني يظن ان السمع انما هو فقط مجرد اخبار والاخبار هذه عندهم يعني جمله خبريه ما هي عندهم ما هي تطبيقيه ما هي دلائل عقليه نعم بل القران بين من الدلائل العقليه التي تعلم بها المطالب الدينيه ما لا يوجد مثله في كلام ائمه النظر لا يعني كل الشيخ لا القران ليس هو مجرد يعني خبر وإنما هذا الخبر إنما هو براهين عقلية يعني كذا بالبرهان ما جاء فقط مجرد خبر يعني إنه يعني الله ما أخبرنا إخبار فقط عن وحدانيته مجرد إخبار وخلاص لا وإنما أقام الأدلة على كل حقائق ما كل ما يخبر الله تبارك وتعالى به عباده هو من أمور الغيب يقيم عليها الدليل والبرهان اللي هو أكبر الأدلة والبراهين فأكبر الأدلة والبرهان لأنه الإله الواحد الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى بقوله سبحانه وتعالى وإلهكم إله واحد دليل هذا الخلق إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لا لأنه خالق واحد هو سبحانه وتعالى إذن هو إله واحد فما يخلق ومن لا يخلق هذا برهان فكيف تجعلون من لا يخلق كمن يخلق ورأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض لهم شرك في السماوات ايتوني بكتاب من قبل هذا وثلاث العلم كنتم صادقين فهذه إقامة الدليل والبرهان على أن هؤلاء الآلهة التي يدعونها ليست آلهة على الحقيقة لأن كيف تعبد إلها لم يخلق شيئا ما خلق ولا هو متفضل عليك بشيء كيف تجعلوا إلها فإخبار الله يعني كلام الله ليس مجرد خبر. هم يقولون هذه القرآن والسنة أخبار، والأخبار هذه مش دلائل عقلية، وهذا من ضلاله. قال كل شيخنا أن الكتاب والسنة إنما هو يعني كل الأخبار التي فيه كلها قائمة بالأدلة العقلية البرهانية، كل الخبر وحدانية الله تبارك وتعالى، صدق هذا النبي الكريم، فالله أقام الأدلة الكلام للإخواني على صدق هذا الرسول من وجوه عديد، منها قوله فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. هذا الرجل جاكم بالوحي من الله تبارك وتعالى، إن كنتم في رجم نزلنا على أبنا ما كنتم مثل مثل، ودعوا شهداكم من دون الله إن كنتم صادقين، إن لم تفعلوا ولم تفعلوا، فهذا برهان، فهذا الدليل البرهان. كذلك وما كنت تتلو من كتاب ولا تخطوا به من كتاب الله تابر المبتلون، بل هو آيات بينات من سور الذين أوتوا العلم. كذلك هذا القرآن مصدق للكتب السابقة، كيف يأتي به؟ فإن النبي لم يكن شاهدا كل هذه الأحداث، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، ما كنت من الشاهدين، ولكن أنشأنا قرونا تطاول عليهم الأمر، وما كنت ساويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا، ولكن ما كنا مرسلين، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا. هذا النبي ما كان حاضر هذا وأخبر عن هذه، وهي مطابقة للأخبار التي عند أهل الكتاب، والنبي لم يقرأ كتابه، إذ هذا رسول الله حقا وصدقا. فهذه كلامهم كلامهم يظنوا أن يعني هؤلاء المتكلمين ظنوا أن كلام الله تبارك وتعالى على يعني أمور الحقائق الغيب على وحدانيته سبحانه وتعالى، وأن الواحد المتصف بهذه الصفات أنها مجرد أخبار. ما الأخبار؟ يقول لك أخبار يعني ليس برهانا، ليس خبرا، ليس هو براهين. أما إحنا عندنا يقوم بالأقيس العقلية، إن كان كذا يكون كذا، وكان كذا يكون كذا، هذا اللي هي اللي عندهم الأقيس العقلية هذه. فأقول لك الأقيس العقلية هذه برهانية، أما خطاب الله خطاب خطابي، هذا خطاب الخطابي ولذلك هو كلام يقوله هذا كلام للعوام والدهماء وكذا وكذا، صدقوا بما يقال لكم يا فجعلوه فبس إنهم مجرد أخبار يعني ينبغي تصدق فيها. أما البرهان اللي هو اليقيني فهو ما يصدق اللي هو أقيستهم العقلية، وهو يضل هذا أول ضلال. يقول الشيخ أول ضلال هم من هذا، من ظنهم أن كلام الله تبارك وتعالى وكلام الرسول إنما هو أسلوب خطابي إخباري يتكلم عن الغيب بالإخبار فقط، ولا يأتي بالدليل والبرهان على هذه يعني الأخبار. هذا على فهم وفق لكلام الله تبارك وتعالى، بل الله تبارك وتعالى في خطابه إلى عباده هذا خطاب برهاني أقام الله تبارك وتعالى جعل هذا البيت. قال بل نخدم الحق هذا الباطل فيتفهم، ما في شبهة من الشبهة إلا ويصحبها، ويقيم الحجة والبرهان على كل ما يتكلم به لا تبركة الحساس الغيب. أن البعث قائم يوم القيامة في الوعد النتيجة، انظروا هذه الأرض وآية لهم الأرض الميتة وحيناها أخرجنا منها حبا فمن يأكلون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وقال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي انشاها اول مره. كل هذه ادله برهانيه على هذه الحقيقه الغالبيه التي كلم الله بها وهي بعث السعي. فلم يخبر اخبارا فقط مجرد يا ايها الناس انكم ستبعثون يوم القيامه، ستبعثون يوم القيامه بهذه الادله العقليه. اذا كنت تستعظم البعث وتستعظم هذا الخبر تقول كيف يكون هذا الخبر، اعلموا انه يعني هل هناك أدلة على هذا؟ أولا قدرة الله عز وجل عليه الذي خلق السماوات والأرض قادر على هذا، والذي يقدر فيه. ثم أن الله يشوف الأرض يسأل الله كيف يحييها، أنتم شلون الله أحياكم سبحانه وتعالى. كذلك لو كان ليس هناك بعث إذن العالم ليس عقلا، ما في عقل يصير هذا أي شيء، يصير حكمة العالم عندما يموت الكافر والمؤمن والصالح والمفسد ولا يحاكم أحد، ولا يأخذ المؤمن جزاءه على عمله الطيب والمجرم يعني عقوبته على عمله الفاسد، يصير هذا طاعن في الخالق، هذا خلق الدنيا هذه تمثيلية يعني ما لهاش معنى. لو قلنا فنجعل المسلمين كالمجرمين ماذا كيف تحكمون؟ الشاهد أن خطاب الله تبارك وتعالى كله خطاب برهاني، خطاب يقوم على يعني الحجة والبرهان والدليل القاطع على ما يخبر به سبحانه وتعالى، وليس كما يقول هؤلاء المتكلمين إن يعني هذا الخطاب القرآني خطاب وخطاب الرسول خطاب إخباري، خطاب إخباري خطاب تصلح العوام الناس لأنه يخبرهم فقط بدون دليل وبدون برهان. هذا أول أخطاء. أتمنى إن شاء الله أن تلقاه بي. Thank you.